بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة أهداف وموقع الشيخ الشريم يقدمان مصحف الحرم النبوي الشريف. مصحف الحرم النبوي الشريف من صلاة القيام لعام 1428 من الهجرة بصوت أئمة الحرم النبوي الشريف الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. الشيخ عبد المحسن ابن محمد القاسم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الشيخ صلاح ابن محمد البدير. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما الشيخ حسين بن عبد العزيز آل الشيخ. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. والآن مع التلاوة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.